والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع نعيم، وإن استطعت فبعد أن أطرئ. هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها من كتابة موضوعها، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب أنك تتصور، وأنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أن أصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب فأقول إن استطعت فبعد، أعذروني يعني ما تؤاخذوني. بارك الظروف تماما لك، بارك الله فيك. طيب السؤال الأخير يعني لا كذا مثله، وهذا يعني قد سئلت عنه كثيرا، لا موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى ما أستطيع، ما أستطيع. جزاك الله خيرا. وإياك. وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. أريد كما نعم عمان بريد هملان هملان نعم بريد هملان صاد باء 420 144 يعني 424 نعم 9 5 لا عفوا نستخدم من اليمين سايتا 7 0 5 9 8 منزل نعم فقط. سليم استاذنا جزاك الله خير. إن تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. أي تقوير أستاذ؟ أي تقوير أستاذ؟ هو نعم في الجنة نبي ربنا المصاق فقط سواء المعنى في الدوام الحزاء المعامل في بعض السنة السلام عليكم الصصر لقد الموت في المدينة والدفن بالبقية، هل يوجد حديث صحيح من استطاع مسلمين فليفعل؟ نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل من ورائه وبيوت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويثبت من المعصية معناه عبده من الصالحين مثلا معناه انه جاوز القنطرة؟ ايوه لأنه نعرف كثير في شيعة المدينة. نعم نعم ليس هذا معنى. طيب ما هو المعنى بعد؟ المعنى هو الحظ، إذا الحظ ليس يحظ الناس